بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم